شرح المقدمة الجزرية والمعروفة بالمنظومة الجزرية لصاحبها الإمام محمد ابن محمد ابن محمد ابن علي بن يوسف الشهير بابن الجزري رحمه الله تعالى. يا قولوا راجي عفوي رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي. والقائل هو المؤلف رحمه الله تعالى، وهو يرجو عفو ربه سبحانه. ومن يرغب عن عفو الله تعالى فالكل يرغب في عفوه سبحانه وتعالى، وهو الله السامع والسميع. والجزري نسبة إلى جزيرة بن عمر ببلاد المشرق، والشافعي نسبة إلى الشافعي إمام الأئمة محمد ابن إدريس الشافعي، وقيل نسبة إلى مذهب الإمام وهو أقرب إلى المرام، وقيل نسبة إلى جده شافع، والله تعالى أعلى وأعلم. ثم يقول الناظم: الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه. الحمد لله، والمقصود به الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل. وصلى الله، الصلاة من الله تعالى رحمة، ومن الملائكة استغفار، ومن بني آدم تضرعا ودعاء. وكان من الأفضل أن يذكر السلام بعد الصلاة لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. على نبيه، والنبي هو إنسان أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه، والرسول أيضا إنسان أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، فالنبي أعم منه مطلقا. وأما الفرق بين النبي والرسول أن الرسول مأمور بتبليغ ما أنبئ به، والنبي هو المخبر ولم يؤمر بالتبليغ. فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. وأراد المصنف رحمه الله من قوله ومصطفاه رسوله كما يشير إليه قوله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ثم يقول رحمه الله: محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. محمد صلى الله عليه وسلم هو اسم من أسماء النبي محمد، وهو في القرآن الكريم في أكثر من موضع، نحو قوله تعالى: محمد رسول الله. ويقال لمن كثرت خصاله الحميدة محمد. أما وآله هم مؤمنو بني هاشم وبني عبد المطلب على الأصح، وصحبه الصحيح في حد الصحابي أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان من غير ردة. أما ومقرئ القرآن أي العامل به، وقيل معلم القرآن. أما ومع محبه أي مقرئ القرآن أو القرآن، وقيل محبه أن الضمير فيه راجع إلى القرآن. أما قول الناظم: وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلم. وبعد لفظ يستخدم عند الانتقال من أسلوب لآخر، وقيل يستخدم عند الدخول في موضوع الكلام، أما قوله إن هذه يعني المنظومة ومقدمة بكسر الدال وهي أول الشيء مثل مقدمة الجيش، وبفتحها مثل مقدمة الرحل، والأول أشهر. أما قوله فيما على قارئه أن يعلم، أي فيما يجب على قارئ القرآن فضلا عن معلمه أن يعلمه، أي تجويد. أما قول الناظم إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا، أي واجب عليهم قبل الشروع في تعلم القرآن وتعليمه حتى يكونوا على الطريق المستقيم، ما سينبه عليه الناظم رحمه الله بقوله ما خارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصاح اللغات. مخارج الحروف أي مواضع خروج الحروف الصحيحة، وأيضا أن يعلموا صفات كل حرف من الشدة والرخاوة وغير ذلك من الصفات، كل هذا حتى يلفظوا وينطقوا بأفصح اللغات وأعذبها، وهي اللغة العربية لغة القرآن الكريم، واللغات جمع لغة، وهي أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. أما قول الناظم رحمه الله محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف، أي حال كونهم محققين بهذا تجويد القرآن على أتم وجه، عالمين به وعالمين بمواضع الوقف ومواضع الابتداء، ولا يكون إلا بعلمهم بما رسم في المصحف العثماني المنسوب إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. أما قول الناظم من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، وأيضا عالمين بما رسم مقطوعا وما رسم موصولا في المصاحف العثمانية، وما رسم مكتوبا بالتاء المفتوحة والذي رسم بالتاء المربوطة من تاءات التأنيث، والتاء المفتوحة كرحمة، والتاء المربوطة وهي هاء التأنيث كرحمة. وأما لم تكن تكتب بها أصلها هاء ولكن كتبت بالحذف تخفيفا للوزن والقافية، والله تعالى أعلى وأعلم.